قيام الليل من أعظم القربات، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، والله قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا نام عن قيام الليل وأصبح ولم يصلي لأي عارض كان، مرض أو غير مرض، فإنه المشروع في حقه المندوب إليه أن يقضيها. كيف يقضيها؟ يقضيها بعد طلوع الشمس وقبل صلاة الظهر ما أمكن. كيف يقضيها؟ يقضيها شفعا لا وترا. فإذا اعتاد أن يصلي 3 ركعات يصلي 4، 2 2 2 2، إذا اعتاد أن يصلي 5 يصليها 6 ركعتين ركعتين ركعتين، دون جهر ودون قنوت.